قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 و1000 من الهجرة. درسنا المعتاد في كل اثنين بعد صلاة العشاء في تفسير الجلالين وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن. تفسير الجلالين سمي بذلك لأن الذي ألفه الأول هو جلال الدين المحلي ثم لم يكمله، وقد بدأ من سورة الكهف إلى سورة الناس، ثم شرع في تفسير سورة الفاتحة، ثم توفي رحمه الله، فجاء السيوطي رحمه الله وأكمل التفسير من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، فسمي الكتاب بتفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. نحن نقرأ في هذا التفسير، وصل بنا الكلام في سورة الشعراء، والآية التي بين أيدينا هي الآية 69 من سورة الشعراء، ويقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم، على من؟ على أهل مكة، يعني أهل مكة هم أول من وجه الخطاب لهم، لأن القرآن نزل في زمانهم وفي بلدهم، فخاطبون أولا، ثم يكون الخطاب لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. واتل عليهم، أي اتل على الناس جميعا حتى يسمعوا قصص القرآن وهذه القصة. واتل عليهم نبأ إبراهيم. ما معنى يتلو؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، ما معنى التلاوة؟ هل التلاوة هي القراءة، ولا التلاوة تختلف عن القراءة؟ نقول القراءة شيء والتلاوة شيء. القراءة هي النطق بالحروف، يقرأ كقوله تعالى: اقرأ باسمك ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف القراءة، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، فجاءه جبريل وقال له: اقرأ، يعني انطق بهذه الحروف. هذا نسميه ماذا؟ نسميه قراءة. التلاوة لا، التلاوة قراءة وزيادة. طيب ما هي؟ قالت: التلاوة قراءة بفهم، قراءة بفهم وإدراك وتطبيق. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يتلون التوراة ويطبقونها ويعملون بها، قال: الذين آتيناهم الكتاب، يعني التوراة، يتلونه حق تلاوته، هؤلاء يقرؤون قراءة، بمعنى أنهم يفهمون معانيه ويطبقونها. ودائما كلمة اتلو في القرآن العظيم لما نتتبعها نجد أنها تشير إلى التلاوة التي هي بمعنى فهم الشيء وتطبيقه. ثم أيضا أن كلمة التلاوة في القرآن الكريم دائما لما تأتي كلمة أتلو هذه تدل على الاهتمام بما بعدها، ما تأتي هكذا. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذن في خبر مهم. طيب، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، إذن هو خبر مهم. واتل عليهم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إذن هو خبر مهم. هنا قال: واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذن دائما إذا جاءت كلمة واتل عليهم اعلم أن هناك نبأ مهما جدا، فيجب عليك أن تقف عنده وتتأمله. طيب الآن فهمنا كلمة أتلو وأنها ليست كالقراءة. طيب دائما يأتي في الغالب أن بعد أتلو كلمة نبأ، ما يأتي كلمة خبر. طيب هل النبأ هو الخبر ولا يختلف؟ نقول لا يختلف، النبأ غير الخبر. النبأ دائما في القرآن الكريم يستعمل في الأخبار المهمة، الأخبار الصادقة المهمة التي ينبغي الإنسان أن يقف عندها يتأملها، تأتي كلمة أتلو عليهم نبأ. أما كلمة الخبر قد يكون خبر مهم، قد يكون غير مهم، يكون صدق يكون كذب هذا. أما النبأ دائما في الأمور المهمة الصادقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمي نبيا. لماذا؟ لأنه يخبر بأخبار مهمة. واتل عليهم نبأ إبراهيم، من هو إبراهيم؟ هو أبو الأنبياء. من هو إبراهيم؟ هو خليل الله، إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، أن اتبعوا ملة إبراهيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملته، أن اتبع ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم. إبراهيم هو إمام الحنفاء. إبراهيم لما أوحى الله إليه وكلفه بالرسالة قام بها على أكمل الوجوه، وله دعوات وله ذكر في القرآن الكريم كثير. هو الذي بنى البيت الذي الناس يتوجهون إليه للعمرة والحج، الذي بناه إبراهيم، وهو الذي أذن في الناس بالحج. وإبراهيم هو الذي ذكر الله في سور كثيرة، ذكره في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وذكره سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لما حاج قومه، وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، أنزل في سورة كاملة سميت سورة إبراهيم، ذكره في مواضع كثيرة، وقصصه كثيرة في القرآن الكريم، وأدعيته كثيرة. وهنا تأتي قصة هنا تتناسب مع السورة. السورة مثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية، السورة سورة الشعراء هي في الخطابات والمحادثات والمواجهات، يعني إبراهيم يواجه قومه ويواجه أباه، موسى يواجه فرعون، نوح يواجه قومه، وهود يواجه قومه، في مواجهات في سياق سورة الشعراء في المواجهات والخطابات، ويعني كل هذا. فلذلك تلاحظ الآن، تلاحظ ماذا؟ تلاحظ أن قصة إبراهيم هنا جاءت في سياق المجادلة والمحاورة مع قومه حتى يقنعهم، فلذلك جاءت بهذه السورة. تلاحظ أن كلمة قال إبراهيم، قال كذا، قال وقالوا وقال، تجد تتكرر المقاولة بينهما، هم يقولون وهم يقول، مثل ما مر معنا في قصة ماذا؟ في قصة موسى في اللقاء الماضي، لما قال له فرعون، يعني قال فرعون له وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم رب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب، قال لئن اتخذت، قال أولو جئتك، قال كم، قال كثير. شايف نفس الشيء هنا في إبراهيم، محاورة سورة الشعراء، دائم الشعراء بينهم محاورات، بينهما يعني مناقشات ومحاورات وأخذ وعطاء، لذلك السورة جاءت على نمط طريقة الشعراء. طيب إذ قال، واتل عليهم نبأ إبراهيم، إذ قال، إذ هذه شو نسميها؟ هذه نسميها ظرف زمان للماضي ولا للمستقبل؟ ولا للحال؟ نقول إذ للماضي وإذا للحال والمستقبل، لازم نفهم الفرق بينهما. إذ للماضي، إذ قال يعني في الماضي، واضح؟ وإذا للمستقبل، هذا اسمه ظرف، ظرف زمان لازم ولا بد أن يتعلق بمحذوف، نقدر له محذوف يتناسب، فنقول واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال، أي واذكر إذ قال، أو حال أو وقت إذ قال. قال المؤلف ويبدل من إبراهيم منه إذ قال، يعني أتل عليهم نبأ إبراهيم، أتل عليهم حينما قال، أو أتل عليهم زمن أن قال. قال ماذا؟ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، بدأ معهم في الدعوة في بيان عبادتهم، هم ماذا يعبدون؟ هم يعبدون أصنام، وأبوه كان يبيع الأصنام، وكان يأمر إبراهيم وهو صغير يقول يا إبراهيم خذ هذه الأصنام بعها بعها، وكان لا يريد أن يعصي أباه فيأخذها ويضعها في الطريق، ثم يقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، يعني أصنام تضرك ولا تنفعك. فكان على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة ولم يشرك بالله شيئا. أبوه كان مشركا وكان يعبد الأصنام، أبوه هو أبوه الذي ذكره الله في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فكان يعبد الأصنام وكان قومه يعبدون الأصنام، فأتاهم إبراهيم ودعاهم للتوحيد. قال هنا وإذ قال إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه، لماذا بدأ بأبيه ولم يبدأ بالقوم؟ نقول أولا لأن أباه مشرك، هذا الأمر الأول، ولأن أباه أقرب الناس إليه، ولأن الدعوة معه أهم من أن يدعو غيره، الإنسان يدعو الأقرب فالأقرب، يدعو أقرب الناس إليه، وهكذا. فبدأ بدعوة أبيه، وقص الله علينا في سورة مريم، في سورة مريم دعوته لأبيه، دعوته لأبيه إذ قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي، وهكذا يدعو. فبدأ بدعوة أبيه وقومه، فقال هنا على سبيل السؤال الاستفهام، قال ما تعبدون؟ هو يعرف أنهم يعبدون أصنام، لكن جاء على سبيل الاستفهام يريد منهم أن يردوا عليه، شوفوا إيش معتقدهم ليش. قال ما تعبدون، هذا سميه استفهام إنكاري، ينكر عليهم، ينكر ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما، ردوا عليه ببجاحة، ببجاحة يعني ما استحوا وقالوا يعني نعبد أو لا، بصراحة قالوا نعبد أصناما، صرحوا بالفعل، ولا وزادوا على ذلك، يعني قلة الحياة عندهم زائدة، يعني قالوا نعبد أصناما وزادوا عليه، قالوا فنظل لها عاكفين. وأسألكم عن العبادة، ما سألكم عن طريقة العبادة، أنتم تعكفون ولا ما تعكفون، هو سألكم عن العبادة، ما تعبد؟ تقول أعبد كذا بس. هم لا، زادوا في الإجابة، زادوا افتخارا وتكبرا، يعني ترانا يعني حنا نعبد أصنام ونعكف عندها ونقيم عندها وإلى آخره، يعني تبجح. قالوا نعبد أصناما فنظل، ما معنى نظل؟ يعني نقيم، نستمر، نظل لها عاكفين. ما معنى عاكفين؟ أي ملازمين لها للعبادة، نجلس أمامها وندعو وندعو وندعو وندعو ونستغيث بها ونسألها وإلى آخره، ويسجدون لها ويركعون لها، عبادة أصنام، حجر، أصنام إما حجر أو خشب أو شجر أو نحو ذلك، لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، فيجلسون أمامها. الشيطان زين لهم أعمالهم، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعكفون عندها قال المؤلف هنا يعني نقيم نهارا على عبادتها. قد يقيمون في النهار وفي الليل، قد يقيمون الليل والنهار، المهم أنهم يعكفون يعكفون. والعكوف هو ملازمة الشيء وعدم مفارقته، يجلسون ساعات طويلة أمام هذه الأصنام. فلما رأى منهم هذا الرد السيء وليس احترام ولا تقدير، فسألهم سؤال آخر، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم؟ أنتم الآن جالسين تدعونها، تقولون يا كذا يا كذا، وتنادونها تنادونها وتدعونها وتقول فرجي عنا يا صنم، فرج عنا، ويا صنم أغثنا، ويا صنم افعل كذا، ويا صنم. سألهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أجيبوني، حينما تدعونها تسمعكم؟ طيب ما جاوبوا لأنهم يعرفون الجواب، هم المرة ذي ما استطاعوا أن يجاوبوا. طيب قال أو ينفعونكم إذا عبدتموهم؟ تنفعكم هذه الأصنام إذا عبدتوها؟ إذا عبدتوا هذه الأصنام تنفعكم؟ أو يضرونكم إذا تركتوها ما عبدتوها تضركم، تفعل فيكم شيء؟ ما جاوبوا. ردوا في الأخير ماذا؟ شوف الرد الضعيف جدا الهزيل، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نحن مقلدون، نحن نقلد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ما في جديد. يعني شفنا آباءنا وآباء آباءنا يعبدون ونحن نعبدها، ما عندكم تفكير، ما عندكم عقول، بس يعني تقليد أعمى، هذا ما يمشي، فكروا بعقولكم. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وجدنا آباءنا لها عابدين، هذا لا يسلم ولا يقبل منكم. إذا وجدتموهم على خطأ ما تمشون على خطأ، فكروا بعقولكم. فلذلك ما وجدوا إلا الجواب الضعيف، إلا الجواب الضعيف، ما وجدوا جوابا. فلما عرف أن جوابهم ضعيف ماذا قال؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أفرأيتم يعني أخبروني، أخبروني. أصلا رأيت الفعل رأيت بمعنى أبصرت، لما دخلت عليه الهمزة قلبتها إلى استفهام بمعنى أخبروني، أخبروني. أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أخبروني عن هذه المعبودات، أخبروني عن هذه الأصنام. أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم أنتم وآباؤكم الأقدمون، ليس الآباء القريبين، حتى الكبار القدماء آباء الآباء البعيدين، أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. شوف التصريح في الدعوة، هذه عداوة بيني وبينهم، أنا ما أقبلها ولا أعبدها ولا أخضع لها، أنتم تعبدونها تسجدون تدعون، أنا لا أدعو ولا أسجد، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إلا بمعنى لكن، هذه الأصنام كلها عدو لي إلا رب العالمين، فأنا أعبده سبحانه وتعالى، إلا رب العالمين فإنني أعبده. ليش أعبده؟ لأن هو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي يحييني، وهو الذي يميتني، هو ربي، هو ربي الذي يسمع دعائي ويجيبه، هذه ما تسمع ولا تجيب، وهو الذي يدفع عني الضرر، وهو الذي ينفعني إذا دعوته يستجيب لي، هذا الذي أدعوه رب العالمين رب السماوات والأرض. فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنني أعبده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا تعبد رب العالمين؟ أراد أن يقنعهم، هم الآن يعبدون أصنام، لما قال ليش تعبدونها؟ قالوا آباءنا، آباءنا يعبدونها نعبدها، هذه ليست حجة، هذه حجة باطلة. هو الآن يريد أن يعطيك الحجج، يقول أعبد رب العالمين، ليش؟ أول شيء لأنه رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ هو الذي خلق العالم كله، خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الخلق كله. فالعالم هنا عام، عالم السماوات، عالم الأرض، عالم البحار، عالم الأشجار، عالم الحيوان، عالم الإنسان، كلمة عالمين عامة، وهو ربها وهو خالقها وهو الذي أوجدها وهو الذي يعدمها ويبعدها، هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فأعبد رب العالمين. ثم قال أعبد رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، أنا أعبد رب العالمين لأنه خلقني. أنتم تعبدون الأصنام خلقتكم هي، هي خلقت الأصنام، خلقت شيئا؟ ما خلقت شيئا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فقال لهم رب العالمين الذي خلقني وأوجدني، خلقني بأحسن صورة وأجمل صورة، جعل لي سمعا وجعل لي بصرا وجعل لي عقلا وجعل لي لسانا أتكلم وجعل لي يدين آخذ وأعطي وجعل لي قدمين أمشي، جعل لي نعم عظيمة. هو الذي خلقني في هذه الصورة، خلقني في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، خلقني ثم يهديني، يهديني إلى شيء، يهديني إلى طاعته، يهديني إلى شرعه، يهديني إلى ما ينفعني في دنياي وفي آخرتي. فأعبد أصنام لم تخلق شيئا ولم تهدي، وين عقولكم؟ فهو بدأ الآن، يعني بدأ الآن يوازن زين ويقارن، يقول هذه أصنام وهذا رب العالمين، ناظروا انظروا، هذه أصنام ما تخلق والله يخلق، وهذه أصنام ليست رب العالمين وهذا رب العالمين، هذه أصنام لا تهدي والله يهدي. أين عقولكم؟ تأخذ الذي هو رب العالمين وتعبده، والذي خلقك تعبده، والذي هداك، ولا تذهب إلى أصنام حجارة ما خلقت ولا نفسها ولا تهدي ولا نفسها ولا يعني تخلق شيئا وليست رب شيء. ثم أعطاهم زيادة قال والذي هو يطعمني ويسقين، يقول خلقني ولم يتركني، لما خلقني خلق لي الرزق، خلق ورزق، هذا رب العالمين الذي يخلق ويرزق. حتى الكافر الله لما خلقه رزقه، والحيوان خلقه الله ورزقه، ما ترك الله سبحانه وتعالى الخلق لما خلق ما تركهم هكذا، رزقهم، أنزل عليهم من السماء ماء وأنبت الأشجار ورزقهم من الثمار، ما تركهم. فالذي قال الذي والذي هو يطعمني، يعني يسوق لي الرزق والطعام ويسقيني الماء، من الذي يطعمك؟ ها؟ ومن الذي يسقيك؟ الصنم هذا يطعم ويسقي؟ ما يطعم ولا يسقي ولا ينفع. فالذي يطعمني ويسقين هو الذي أعبده. وإذا مرضت فهو يشفي، من الشافي؟ هو الله. الصنم يشفي؟ الصنم الآلهة تشفي؟ ما تشفي. فهو جالس الآن يقارن بين هذا وهذا، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ ولاحظ، شف ما قال، شف الأول قال خلقني زين، والثاني قال يطعمني ويسقين، الثالث ما قال يمرضني ويشفين، ما قال يمرضني، ليش قال وإذا مرضت؟ ما قال يمرضني. شف ترى هذه لفتة جميلة لازم نفهمها، ليش قال وإذا مرضت؟ غير الأسلوب، وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال الذي يمرضني، مع أن الله هو الذي يمرض الناس، يعني الله هو الذي يقدر المرض بلا كلام، يقدر الموت نعم، يقدر المرض نعم، لكن شوف اسلوب إبراهيم، اسلوب أدب مع الله، ما نسب المرض إليه، لأن المرض ليس أمرا محمودا حتى تنسبه إلى الله. فمن الأدب ألا نضيف أن نقول الله يمرض، الله يمرض، ما نقول هذا، فهذا من باب الأدب. ولذلك من الأدب حتى الجن تأدبوا مع الله، ماذا قالوا الجن في أدبهم مع الله؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف لما جاء الرشد قال أراد بهم ربهم، صرحوا، لما جاء أشر ما قالوا لا ندري أراد الله شرا، قال لا، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. شايف؟ حتى أيوب معه أدب، أيوب عليه السلام معه أدب، أيوب ماذا قال؟ قال أني مسني الشيطان، أني مسني الضر، مع أنه تقدير الله عز وجل. طيب قال وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. طيب السؤال هنا، هل الأصنام هذه التي يعبدها قومه ويعبدها أبوه أبو إبراهيم وقوم إبراهيم، هل هذه الأصنام تمرض؟ هل هي تشفي؟ ما تشفي ولا تستطيع ولا تمرض ولا تضر. طيب هل هذه الأصنام تميت؟ ما تميت، لا مرض ولا موت. هل هي تحيي ولا تحيي؟ من الذي يميت الذي يحيي ويميت؟ هو الله، الله هو الذي يحيي ويميت، إذن هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة. قال شف، قال والذي أطمع، يطمع إبراهيم في أي شيء؟ يطمع يعني يرجو يتمنى يريد أن يحصل على شيء. قال والذي أطمع أي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول أنا أعبد الله الذي موصوف بهذه الصفات كلها وهذه أفعاله جل جلاله، وأنا أيضا لما أعبده أرجو ما عنده يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة أرجو ما عنده. أطمع أن يغفر لي خطيئتي. الأنبياء غفرت لهم خطاياهم، الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والأنبياء غفرت لهم خطاياهم، فكيف يقول يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ قال هذا أسلوب أو هذا من إبراهيم عليه السلام، يريد أن يتواضع لله، يتواضع، لا يريد أن يقول أنا عندي وعندي وعندي وأنا أعبد الله وأنا نبي، لا، يقول أنا عندي خطايا لعل الله يغفر لي خطيئتي، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يعني. فهذا يريد يعني أن يتواضع ولا يفتخر، ما يفتخر يقول أنا نبي وأنا رسول وأنا عندي وعندي، لا. فلذلك يعني يخضع نفسه الضعيفة. طيب يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما. لما انتهى من مناقشة قومه ومحاورته خلاص يقتنعون ما يقتنعون، هذا شيء آخر. هو الآن أعطاهم الأدلة الصريحة وقارن بين أصنامهم وبين الإله الحق سبحانه وتعالى، ما في مقارنة أصلا، مستحيل يكون هذا مثل هذا، هذه أصنام لا تنفع، لكنه قارن بينها ليثبت لهم بطلان هذه الآلهة، وليثبت لهم أن المستحق للعبادة هو الله، هو الله. ولذلك انتهى منهم في المحاورة، انتهى وبدأ يتوجه بالدعاء إلى الله، فقال ربي هب لي حكما. الحكم المقصود به العلم، أن يكون ذا علم، أن يكون ذا حكمة، ذا معرفة، ذا عقد راسخ وعلم راسخ، هذا معناه. يقول ربي أعطني، زدني علما، أعطني علما أرسخ على هذا العلم وأثبت على هذا العلم. ربي هب لي حكما علما وألحقني بالصالحين. وهذا تواضع منه، كيف أبو الأنبياء سيد الحنفاء يقول الحقني بالصالحين؟ الذي يقول الحقني بالصالحين هم اللي عندهم ما عندهم من الخطايا والتقصير. أما إبراهيم الذي هو خليل الله وهو أبو الأنبياء ما يقول الحقني بالصالحين، لكن هذا تواضع منه ويكسر حدة ما في نفسه أنه ضعيف وأنه مسكين وأنه يريد أن يكون على هذه الدرجات العالية. الحقني بالصالحين. ومن دعائه أيضا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يقول اجعل لي ثناء في الأمم القادمة، الآخرين ما يأتي من الأمم القادمة من الأنبياء والصالحين ومن جاء بعدهم، يثنون عليه ويذكرون بخير ويذكرون الله لهم بخير، وقد استجاب له الله عز وجل، فجعل له لسان صدق في الآخرين. ها هنا الآن في كتاب الله، الله يثني عليه والمؤمنون يثنون عليه ويحبونه ويعظمونه في قلوبهم، وأنت الآن حتى في صلاتك الفرض، في صلاتك الفرض ماذا تقول؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فتثني على إبراهيم، تثني، تذكر بالثناء الحسن كما قال الله اجعلني لسان صدق، استجاب الله له. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني ممن يرث الجنة، أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يقول اجعلني معهم، اجعلني من ورثة جنة النعيم، ممن يعطى الجنة. وهذا كل تواضع منه، وإلا هو له أعلى الدرجات، هو أعلى الدرجات تواضعا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما صعد السماوات السبع، فتحت السماء الأولى وكان فيها آدم، فتحت السماء الثانية فكان فيها يحيى وعيسى ابني الخالة، فتحت السماء الثالثة فيها يوسف، والرابعة فيها إدريس، والخامسة فيها هارون، والسادسة موسى، السابعة من؟ السابعة أعلى شيء كان فيها إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور. يعني هو من أهل الجنة بلا شك، لكن يدعو ربه تواضعا منه. وأكبر من ذلك اسمع، واغفر، أي نعم، قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. يقول اغفر لأبي فإن أبي مشرك ويعبد الأصنام ويبيعها، اللهم اغفر لأبي. هذا حق أبوه عليه. إبراهيم يقول والدي وأبي له حق علي أن أدعو له، فكان يدعو له بالمغفرة، يدعو له وقال اغفر لأبي إنه كان من الضالين، يعني تب على أبي واغفر له ذنبه لأنه كان من الضالين، أي كان ممن يعبد الأصنام. وفي سورة مريم قال ماذا؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سأستغفر لك. لكن هنا مسألة، هل يجوز للمؤمن أن يدعو للكافر أو يستغفر؟ هل يجوز؟ نقول لا، ما يجوز. طيب ليش دعا؟ نقول هذا في أول الأمر، ثم لما تبين له أنه كافر وأنه يموت على الكفر لم يدعو له. قال الله عز وجل وما كان دعاء إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. طيب ولم يدعو له، لكن هذا كان في أول الأمر. طيب قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يقول لا تفضحني في يوم البعث، يوم يبعث الناس، يعني استر علي ولا تكشف سريرتي أمام الناس، لا تفضحني أمام الناس. هذا من التواضع أيضا، يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم الحشر أسأل الله عز وجل أن يستر علي كما ستر علي في الدنيا. طيب بعدها انتهى دعاء إبراهيم، انتهى. قال الله بعدها، بعد ماذا؟ قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من كلام الله عز وجل، من كلام الله. هذا في علم البلاغة يسمونه حسن التخلص. حسن التخلص هذا أسلوب من أساليب البلاغة، تجد الشخص يتكلم عن موضوع ثم ينتقل الموضوع دون أن يكون هناك فجوة في الكلام، يعني الموضوع مترابط جدا، وأنت تتكلم ما تشعر المستمع أنك انتقلت من كلام إلى كلام. هذا يسميه علماء البلاغة حسن التخلص، بأنك تخرج من مسألة إلى مسألة دون أن يشعر. ولذلك شف لما قال إبراهيم، يعني لما تكلم عن الآخرة قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، ناسب ذكر البعث والجزاء والجنة والنار. فقال الله سبحانه وتعالى هنا هذا اليوم، يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال والبنون لا تنفع أحد في هذا اليوم، يعني أموالك التي تجمعها في الدنيا ما تنفعك يوم القيامة، البنون والأولاد ما ينفعونك يوم القيامة، ما ينفعك إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني عرف ماذا؟ عرف أن يستفيد من ماله يقدمه. مالك ما قدمت، مالك أنت ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. فالذي الآن تؤخره وتضعه في رصيدك هذا ليس لك، ستذهب وتتركه. الذي تقدمه وتتصدق به هو الذي يكون رصيد لك باقي يوم القيامة. فلا ينفع مال إلا من جاء بهذه الطريقة، قدم ماله فوجده. ولا ينفع بنون إلا إذا دعا لهم ورباهم التربية الصالحة وأنشأهم النشأة الصالحة، فإنهم يكونون عونا له وذخرا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جاري هذا المال، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، هذه تبقى لك بعد مماتك. فلا ينفع المال والبنون الذي تتركه ما تستفيد منه إلا إذا كنت إلا كان بهذه الطريقة التي ذكرناها. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول إلا، يعني هذا اليوم ما ينفع أحد إلا العمل الصالح، قلبك سليم مليء بالعمل الصالح، هذا الذي ينفعك. كيف سليم؟ قال: سليم من الشرك، سليم من المعاصي، سليم من النفاق، سليم من كل ما يخالف الشرع، سليم من البدع، سليم من يأتي قلبك صافي لله، مقبل على الله سبحانه وتعالى، مليء بذكر الله، مليء بالطاعات. هذا أعمال القلوب، امتلأت القلوب من أعمالها، هذا هو القلب السليم. هذا هو القلب السليم، ليس فيه حقد على أحد، ليس فيه ضغن، ليس فيه حسد. هذا القلب طاهر القلب، مخموم القلب، هذا هو القلب السليم. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما بين الله سبحانه وتعالى أن هذا اليوم يوم عصيب وشديد، وأنه لا ينفع أحد إلا العمل الصالح، لا ينفعك إلا عملك الصالح، قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. بدأت الآيات تدخل في عرض يوم القيامة. أزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت الجنة لأهلها، تدنى وتقرب لأهلها للمتقين، فيرونها أمامهم قريبة، وتفتح لهم أبوابها ويدخلونها، وتأتيهم الملائكة: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبرزت الجحيم للغاوين، برزت يعني أظهرت ويؤتى بها، تقاد ب70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك يجرونها، ويؤتى بالنار. وجيء يومئذ بجهنم. فبرزت وأظهرت، برزت الجحيم لمن؟ قال: للغاوين. الغاوي المنحرف الضال الذي ليس على طريقة مستقيمة، ويقصد بذلك أهل الكفر والضلال والمعاصي. قال: وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم، لمن؟ للغاوين الكافرين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون، وين الذين تعبدونهم من الأصنام؟ أصنام قوم إبراهيم يعبدون أصنام، وأهل مكة يعبدون الأصنام، وأقوام كثيرة. فيؤتى بهم أهل النار، ويقال لهم على وجه التحسر والندامة: أين معبوداتكم التي تعبدونها؟ وأين شركاءكم؟ أين شركاءكم؟ فيقال لهم: أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تشركون من دون الله، أين هي الأصنام وغيرها؟ هل ينصرونكم هذا اليوم؟ الآن أنتم محتاجون، الآن أنتم بحاجة لهم، هل ينصرونكم ويدفعون عنكم العذاب؟ أنتم الآن على شفير جهنم أو في جهنم، هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عنكم العذاب أو تخفف عنكم؟ ما تنفعكم. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يعني هم ينصرون أنفسهم أو ينصرونكم؟ لا، هم يدفعون عن أنفسهم العذاب، لأن هذه الأصنام تعذب معهم. لا هي تدفع عن نفسها، ولا هي تنصر غيرها، تنصر عابديها، لا هي تنصر عابديها ولا تستنصر لنفسها، هي وعابديها سواء، هي وعابدوها سواء. شوف الأسئلة هذه ما فيها جواب. أينما كنتم تعبدون من دون الله، ما في جواب. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ما في جواب، لأن الجواب معروف، الجواب لا. فكبكبوا فيها هم والغاوون، كبكبوا أي كب بعضهم على بعض، كبت وجوههم في النار، يكب بعضه على بعض، يقال كبكب إذا كان متراكم بعضه على بعض، كبكب مثل هذا تسمى أفعال الأفعال المضاعفة، زلزل وسلسل يكون بعضه على بعض. فكبكب، فكبكبوا أي ألقوا بعضهم على بعض فيها أي في النار هم والغاوون، هم من؟ الأصنام ومعبوداتهم، هم وأصنامهم يلقون في النار، ومعهم من؟ قال وجنود إبليس، إبليس وجنوده معهم. من هم جنود إبليس؟ أتباعه الذين مجندين له ويساعدونه ويعملون لإبليس، أتباعه، كل من أطاع إبليس من الجن والإنس هم جنود إبليس. قال وجنود إبليس أجمعون كلهم كبكبوا في نار جهنم. قالوا إذا ما ألقوا في نار جهنم وكبكبوا فيها، قالوا من؟ الغاوون المشركون الضالون أهل النار. قالوا وهم فيها يختصمون، يختصمون مع من؟ يختصمون مع معبوداتهم، يختصمون مع هذه المعبودات، مع الأصنام ومع إبليس وجنوده، بدأوا يتخاصمون في نار جهنم، يتخاصمون كما في قوله تعالى وإذ يتحاجون في النار. فأحيانا الضعفاء والرؤساء وغيرهم يتحاجون في النار. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله قسم، اسلوب من أساليب القسم، والتاء حرف قسم، تقول تالله، والواو والله، والباء بالله، كلها حروف قسم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يقول المؤلف هنا إن مخففة من الثقيلة، يعني أصلها مشددة، تقول إنه واسمها محذوف، ضمير الشأن سمى إنه، تالله إنه كنا أي الحال والشأن كنا لفي ضلال مبين، يقول الله إننا كنا في الدنيا في ضلال مبين. الآن اعترفوا بذنوبهم، ما ينفع، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب النار، ما ينفع. يقولون تالله كنا لفي ضلال مبين، كنا في ضلال وبعد عن وضلال واضح، كيف نعبد أصنام ما تنفع ولا تضر؟ هذا ضلال، ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، يقول كيف حنا نسوي أنت نسويكم أيها الأصنام والأولياء، نجعلكم مع في منزل في الطاعة والعبادة مع رب العالمين، أين عقولنا؟ والله نحن في ضلال مبين، كيف نجعلكم نأتي بالأصنام ونسجد لها ونعبدها ونستغيث بها وندعوها، نجعلها مع الله، نجعلها مساوية؟ ما يمكن هذا. إذ نسويكم برب العالمين في العبادة وما أضلنا إلا المجرمون، يقول والله ما ندري لكن أضلنا المجرمون، إن وجدنا آباءنا وما أضلنا عن الهدى والطاعة إلا المجرمون. المجرمون شياطين الإنس والجن، الشياطين أو آباؤهم الذين قلدوهم واقتدوا بهم، ما ينفع هذا. الآن الاعتراف والندم ما ينفع في هذا الوقت. فبدأوا الآن لما عرفوا أنهم في ضلال وأنهم في هلاك وأن هذه المعبودات لا تنفعهم، ماذا؟ بدأوا يبحثون عن النجاة، طريق السلامة ما فيه. قالوا فما لنا من شافعين، ما في أحد يشفع لنا، ما في من المؤمنين أحد يشفع، ولا الملائكة ولا الأنبياء، ابحثوا يمين شمال يمكن يجي أحد يشفع لنا، ما فيه، ما لنا من شافعين. وفي هذه الآية دلالة على إثبات الشفاعة، وأن الشفاعة موجودة، وأن الله يشفع إذا رضي عن المشفوع، ويعني إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع، فإن هناك شفاعة شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين، شفاعة الشهداء، شفاعات كثيرة. فهم إذا رأوا الشفاعات شفاعات، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يخرج من النار، يخرج من النار من يشفع له. قد يأتي أشخاص يشفعون لناس وجبت عليهم النار فيشفعون لهم ويخرجون من النار بشفاعات كثيرة. فإذا رأى هؤلاء المشركون الشفاعات قال ما لنا من شافعين، ما يحصل لنا شفاعة، هؤلاء الآن يشفع لهم ونحن لا نشفع لنا. قال لا، هؤلاء الذين يشفع لهم أهل التوحيد الذين وقعوا في جرائم وألقوا في النار وعذبوا على قدر معاصيهم يخرجون من النار، يخرجون من النار لأنهم أهل توحيد، أنتم لا، أنتم أهل شرك. والله عز وجل حرم الجنة على المشرك، حرم الجنة على المشركين، ما يدخلونها أبدا وليس لهم شفاعة. قال ما في شافعين، طيب ولا صديق، صديق حميم يعني صديق خالص محب لنا مرة يهمنا أمره، يعني ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طيب ما نلاحظ أن كلمة شافعين جمع يعني شافعين كثيرين، لما جاء في الصديق ما جاء ما قال صديقين، قال صديق واحد. ولا صديق حميم ليش؟ لقلة الصدق، لقلة يعني الأصدقاء، الأصدقاء قلة، من يصدق معك صديق حميم؟ ما تجد، ما تجد. الشافع ممكن تجد شفعاء لكن الصديق نادر، ولذلك أفرد هنا قال ولا صديق، وليس أي صديق، لا صديق حميم يعني خالص، صديق مخلص لك يعني لا يفارقك أبد ودائما معك في كل شيء. ولا صديق حميم. قال ما وجدوا لا شافع ولا صديق، فماذا يصنعون، ماذا يصنعون الآن؟ هو العذاب. بدأوا يتحسرون على أنفسهم فقالوا فلو أن لنا كرة، لو أن لنا رجعة، يتمنون الرجوع إلى الدنيا، ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ما ينفع. فلو أن لنا كرة أي رجعة فنكون من المؤمنين، نكون المؤمنين. لو هنا يعني من أسلوب تمني، تمني يتمنون ذلك، تمني. ولذلك جاء الجواب قال لو أن لنا كرة فنكون، نكون هي الجواب، نكون. لو أن لو حصل لنا رجعة إلى الدنيا والله لنكونن من المؤمنين، لكن ما ينفع، فات الأوان. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية، إن في ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى هذه القصة، قصة إبراهيم مع قومه وما لحقها من عرض يوم القيامة. هذه القصة، قصة إبراهيم مع قومه والنتيجة وما جرى في يوم القيامة من يعني أهل الجنة وأهل النار وما حصل ذلك. قال إن في ذلك لآية، لعبرة، درس وعبرة وعظة لمن يتعظ، لمن يعتبر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر من يسمع هذا الكلام يعني قلة المؤمنون فيهم، ما كان أكثرهم مؤمنين. ولذلك أهل مكة سمعوا هذه القصة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأقام عليهم الحجة وما آمن إلا قليل، إلا وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك يا محمد أيها المنزل عليه القرآن وأيها المخاطب، إن ربك، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، سبحانه عزيز ذو قوة وغلبة، ينتصر لأوليائه ويبطش بأعدائه، وهو الرحيم لأوليائه حيث يرحمهم ويحفظهم من أعدائه، وأيضا رحيم بأعدائه إذا تابوا وأقبلوا عليه، أقبلوا عليه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الرحيم. هذه القصة هي قصة إبراهيم مع قومه، سوقها الله لنا في هذه السورة، سورة الشعراء، فيها الدروس، فيها العبر، نستفيد منها ونعتبر بها. وبعد ذلك تأتي يعني بقية القصص كما ذكرنا، سبع نقول سبع قصص متتالية: قصة موسى مع فرعون، قصة إبراهيم مع قومه، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، يذكرها الله لنا لنعتبر بهذه القصص، لم يذكرها عبثا. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بتفسير القرآن العظيم، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.